أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: في بعض البلدان ينكرون الدخول بالنعال إلى الحمام وأماكن الوضوء بشدة، وهذا في بلاد العجم. السؤال: ما حكم الدخول إلى الحمامات وأماكن الوضوء بهذه النعال؟ ينهى عن دخول الحمام حافياً، لا بد من نعال، لكن يكون له نعال خاصة، يكون للخلاء أو للحمامات نعال خاصة، ما هي بالنعال التي يلبسها ويمشي بها. نعم.